رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس الخامس في شرح البخاري، وكالعادة بين كل درس نذكر بعض الفوائد والشوارد الإسنادية والحديثية، ولكن اليوم نغفل الفوائد الإسنادية لنتفرغ للحديث على تعريف الإيمان. وأنتم تعلمون ما وقع من الخلاف في مسألة الإيمان قديما، وأحياء أفراخ المرجئة أصحاب مدرسة جمعية الرفق بالطواغيت أحيوا تلك البدع وتلك التعريفات المغلوطة. ودائما أقول لكم إن الأشياء تعرف بحقائقها، فلا بد من ماهية الشيء، ولا بد أن تعرف وأن يحكم عليها من خلال اللغة أو من خلال الشرع، لأن اللغة لغة كما سبق أن قلنا لكم هو اللهج بالكلام والإسراع به، وفي الاصطلاح الألفاظ الموضوعة للمعاني، والمعاني قسمان: معنى في ذاته ومعنى في غيره. والمعنى في ذاته يكون في الأسماء والأفعال، والمعنى في غيره يكون في الحروف. وبما أن الإيمان اسم فهو يحتاج إلى تعريف، يحتاج إلى تعريف. وقبل أن نبدأ الحديث حول تعريف الإيمان، لأن الخلاف قائم حول تعريف الإيمان لغة، حول تعريف الإيمان لغة، فهناك كما سيأتي إن شاء الله من عرفه تعريفا دخل به إلى مذهب الإرجاء، وهناك من جعله أوسع من تعريف المرجئة. قبل أن نتكلم على تعريف الإيمان، لابد أن أشير فقط، لأنكم تعلمون هذا، أن إعراب التراجم واحد في كل كتاب. فقد سبق أن قلنا بأن كتاب أو باب أو فصل له إعرابات كثيرة، إما مبتدأ لخبر محذوف أو خبر لمبتدأ محذوف، أو مبتدأ الخبر ما بعده، أو الخبر المبتدأ ما بعده، أو مفعول بفعل محذوف: افهم كتاب الإيمان، أو خذ كتاب الإيمان، أو أن يكون مفعول لاسم فعل محذوف: هاك كتاب الإيمان. وله أنواع من الإعراب كما سبق لكم في النحو. لكن التنبيه هنا أن المصنف رحمه الله البخاري قال كتاب الإيمان، فهذا أول كتاب يقع في صحيح البخاري، أول كتاب يقع في صحيح البخاري. أما كتاب الوحي فهذا غلط ممن نسخه من النسخ. والصحيح أن يقال البخاري بدأ بباب بدء الوحي، فلذلك لما جعل باب بدء الوحي كالمقدمة لم يذكر له كتاب، ولم يذكره بكتاب، لأن باقي الكتب لو ذكره بكتاب لا تندرج تحت كتاب الوحي، وهذا بعيد، هذا بعيد، ولذلك لم يذكره بالكتاب، بل ذكره بالباب، قال باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الآن طفق يذكر الكتب، فبدأ بكتاب ماذا؟ بدأ بكتاب الإيمان. وعندما شرع في ذكر الكتب ذكره على أو ذكرها على طريق أبواب الفقه، على طريق أبواب الفقه. وأول كتاب قدمه البخاري ما هو في صحيحه؟ أول كتاب قدمه البخاري في صحيحه هو إيش؟ كتاب الإيمان. كتاب الإيمان. لماذا؟ لماذا قدم كتاب الإيمان على باقي الكتب؟ لأن الإيمان، كتاب الإيمان إليه مدار الأمور كلها، لأن الإيمان ملاك أو ملاك الأمر كله، ملاك الأمر كله، فلا يمكن أن يتكلم على أي كتاب وأن يقدم أي كتاب وهو لم يتكلم على الإيمان. مثلا يتكلم عن الصلاة وقبل الصلاة يحتاج إلى شرط وهو الإيمان، كما أنه أول ما بدأ به باب، ترجمت باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله، قدم الوحي، لأنه بالوحي نعرف الإيمان، وبالإيمان نعرف ربنا سبحانه وتعالى، وباقي الكتب مبنية عليه، كل الكتب مبنية على ماذا؟ على الإيمان، على الإيمان، والإيمان مبني على ماذا؟ على الوحي، على الوحي، والإيمان مبني على الوحي، وباقي الكتب مبنية على ماذا؟ على الإيمان، على الإيمان. بل لا يمكن أن يأتي الإنسان بأي عبادة بدون إيمان. فإذا مشروط به أم لا؟ مشروط به. فباقي الكتب مبنية على كتاب الإيمان ومشروط بماذا؟ به. ولذلك قدمه المصنف رحمه الله تعالى ثم قال: كتاب الإيمان، باب كتاب الإيمان. طيب، كتاب الإيمان، الكتاب سبق أن قلنا معناه، وسبق أن قلنا متى قيل ومتى انتشر هذا الاسم، وأن الكتاب معناه الضم والجمع، وذكرنا أمثلة كثيرة للكتاب ومعان كثيرة للكتاب. والآن أهم ما ينبغي أن نذكره باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل، وهو قول وفعل، هكذا يقول البخاري: بني الإسلام على خمس وهو قول وفعل. أولا، ما هو الإيمان؟ ما هو الإيمان لغة؟ للإيمان تعريفان، للإيمان تعريفان، تعريف من جهة اللغة، وتعريف من جهة الشرع، وتعريف من جهة الشرع، لا نقول هنا من جهة الاصطلاح، بل نقول تعريف من جهة اللغة وتعريف من جهة الشرع. طبعا سبق لكم معنى اللغة، معنى اللغة لغة ومعنى اللغة الاصطلاحا، وسبق لكم على أن الأشياء تعرف بحقائقها كما أن الأشياء تعرف بأضدادها. وسيأتي، وهل صح مثلا ما يأتي أن الإمام مالكا قالوا بأنه أنكر نقصان الإيمان، أنكر نقصان الإيمان، وهناك أشياء يعني في الحقيقة ما ينبغي أن ندخل فيها، لأن ربما سنبقى في كتاب الإيمان ولا نخرج منه، سنبقى في كتاب الإيمان، لأنهم يقولون من الأشياء التي كنا نعرفها ونسمع عنها ونحن في الكتاب، يقولون: إن الناس من جهة الإيمان أصناف، إن الناس من جهة الإيمان أصناف. الصنف الأول يقولون إيمانه يزيد ولا ينقص، الصنف الأول إيمانه يزيد ولا ينقص، وهم الملائكة، زاد بعضهم أيضا الأنبياء والرسل. الصنف الثاني ينقص ولا يزيد، وهم الشياطين، الشيطان الذين يعصون الله ولا يطيعون، والقسم الأول الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر. فالقسم الأول إيمانهم يزيد ولا ينقص، القسم الثاني ينقص ولا يزيد، هذا القسم الثاني. القسم الثالث طارة يزيد وأخرى ينقص، وهم البشر، لأن يعني إيمانهم بين المد والجزر، بين زيادة ونقصان، وكما سيأتي إن شاء الله يزيد بالطاعات والقربات والعبادات والحسنات، وينقص بالمعاصي والموبقات والسيئات وما إلى ذلك. فإذا القسم الثالث ما هو؟ قالوا يزيد طارة وينقص أخرى. والقسم الرابع والأخير، لأنهم قالوا أصناف أربعة، القسم الرابع قالوا لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص، يعني هو كلام قار. هذا كلام، هذا التقسيم، وهذا التقسيم الرباعي هو عبارة عن كلام لا أتعب السامعين في ذكر أسماء من يزيد إيمانه دائما، وأسماء من ينقص إيمانه دائما، ومن يزيد طارة وينقص طارة، ومن لا يزيد ولا ينقص. هذا كلام يعني كنا نسمعه ونحن في الكتاب، والعقيدة في الحقيقة لا تؤخذ من كلام جاف بدون دليل صحيح، بل بدون دليل صحيح، بل العقيدة تحتاج إلى الدليل. فلذلك هناك أشياء أخرى كنا نعرفها ولكن لا يلتفت إليها لأنها جافة لا دليل فيها. وأما الآن الذي ينبغي أن نتكلم عليه هو الإيمان لغة. الإيمان لغة، ما هو الإيمان لغة؟ فإذا قلنا التصديق كما قال الأستاذ عبد الصمد، التصديق هل هذا صحيح؟ لا أبدا. الإيمان اشتهر عند علماء اللغة قديما وحديثا، اشتهر عندهم بأنه التصديق، الإيمان التصديق، بل قال بعضهم الإيمان مطلق التصديق. هل هذا صحيح؟ الجواب لا، حتى إن أهل اللغة، طبعا عندما أقول أهل اللغة لا أعني الكل، إنما بعض، إن بعض أهل اللغة زعموا أن التصديق، أن الإيمان هو التصديق مجمع عليه، قالوا مجمع عليه، حتى ذكر الأزهري في تهذيب اللغة، وذكر أيضا غيره من أهل اللغة كالجوهري في الصحاح، قالوا بأن التصديق هي معنى كلمة الإيمان. فماذا؟ إذن أجمعوا، هكذا يقول، أجمعوا، أجمع هكذا يقول ويذكر إجماعا. فالبعض ممن لم يطلع على كتب العقيدة وعلى كتب السلف الصالح، ولا سيما إذا كان لا يرجع إلى الأمات وإلى الأمهات بل يقتصر على البنات، فلربما يجد هذا الكلام في اللغة العربية، ومن هنا أتي ماذا؟ أتي المرجع من اللغة. فلهذا قالوا الإيمان ما معناه عند أهل اللغة؟ قالوا التصديق، التصديق، بل قلنا بعضهم قال عليه إجماع، عليه إجماع. يذكر مثلا الأزهري في تهذيب اللغة يقول أجمع أهل اللغة على أن الإيمان هو التصديق. طيب طالب مبتدئ كمثلنا عندما يجد هذه الكلمة يجزم على أن الحق معهم وما سواه فهو محض الباطل. بينما لماذا؟ لأن كلمة الإجماع، كلمة الإجماع يقف الإنسان أمامها حائرة، أجمع أو اتفق، فلذلك لا يلتفت إلى كثير من عبارات الفقهاء وعبارات المخالفين وعبارات اللغويين بأن هناك إجماعا وبأن هناك اتفاقا. إذا سمعت إجماع هل ممكن أن تخالف الإجماع؟ فأسمحوا لي أقول لكم إن كلمة الإجماع ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، ذكر بسند عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب، ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب، أو قال من ادعى الإجماع، من ادعى الإجماع فهو كاذب. لعل الناس اختلفوا ما يدري، لعل الناس اختلفوا ما يدري. ثم قال أحمد بن حنبل: هذه دعوتي بشر المريسي والأصم، هم من كانوا يقولون لمخالفيهم أو لمخالفيهما هذا إجماع، هذا إجماع، والإجماع حجة من حجج الشريعة، الإجماع حجة من حجج الشريعة، يعني طبعا ثابت بالدلائل القاطعة كما سيأتي إن شاء الله في علم أصول الفقه، لا ينكره إلا المشاغبون من أهل الأهواء. فلذلك كان من مصادر التشريع الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع. وأما من يدعي الإجماع بمجرد ما تختلف معه فلا تلتفت إليه. ولذلك الآن للأسف بعض الشباب بمجرد ما يلبس القميص والطاقية يظن نفسه أنه ابن باز رحمه الله تعالى، وأنه شيخ الإسلام ابن تيمية. فلان كافر بالإجماع، فلان فاسق بالإجماع، فلان منافق بالإجماع، وهكذا إجماعات، وكإجماعات ابن حزم، بل إجماعات ابن حزم أفضل وأعظم وأجمل، وكاتفاقات ابن عبد البر، وبل اتفاقاته أفضل، وكإجماعات ابن المنذر وغيرهم. فلذلك بمجرد للأسف يضرب ويقصب الأئمة الكبار. وقيل قديما أن ضرب القمم طريق مختصر لضرب الإسلام كما قال ابن القيم ورحمه الله تعالى. فلذلك هذه العبارة أحببت أن أنبه عليها، لأن الإمام أحمد هو أحد أئمة الهدى المشهود لهم، وهو من الأئمة الأربعة، إمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد. هل يمكن أن نزعم بأنه يرفض الإجماع؟ الجواب لا. وهذه الكلمة التي قالها محمولة عن مسائل خاصة، محمولة أنه أراد بها المخالف، المخالف الذي يخالف صاحبه من المبتدعة ويقول بأن فلانا قال كذا وفلانا قال كذا، ثم يقول وهذا إجماع، وهذا إجماع. لا أن الإمام أحمد يرد أصل الإجماع، لا أبدا. ومن ثم من يقرأ كتبه يجد أن هذه العبارة، وللأسف رأيتنا أحد المبتدعة أخذ هذه العبارة كلمة حق أريد بها باطل، الثقاف حسن الثقاف، وجمع فيها رسالة صغيرة سماها من ادعى الإجماع فهو كاذب، هي عبارة للإمام أحمد، ولكن الإمام أحمد لم يقولها هكذا عبثا. ولذلك وردت بطرق ثلاثة، وردت بطرق ثلاثة، وردت من طريق ابنه عبد الله كما في مسائله، من طريق ابنه عبد الله. ما هي العبارة التي وردت في مسائل عبد الله ابن الإمام أحمد لأبيه؟ قال: من ادعى الإجماع فهو كاذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب. ثم قال: لعل الناس اختلفوا، لعل الناس اختلفوا. هذه دعوة بشر المريسي والأصم. ولكن يقال أو يقول، روايتان، يقال أو يقول: لا نعلم الناس اختلفوا، لا نعلم الناس اختلفوا، أو لم يبلغنا، أو لم يبلغنا، لأن الرجل لم يحط العلم كله، لم يحط بالعلم علما كله. هل أحاط بالعلم كله؟ الجواب لا، وفوق كل ذي علم عالم. فأنت عندما تقول هذا إجماع، من يدرك لعلهم اختلفوا؟ فالعبارة الصحيحة أن تقول: لا نعلم الناس اختلفوا في هذا، لا نعلم الناس اختلفوا في هذا، ولا تقول هذا إجماع، هذا إجماع، ومن خالف الإجماع فكذا وكذا. ثم تذكر الوعيد الشديد، وهذا إرهاب فكري. أو تقول: لم يبلغنا فيه خلاف، لم يبلغنا فيه خلاف. فإذا وجدت خلافا تقول: لعله خلاف لا يلتفت إليه، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. هذا الطريق الأولى. الطريق الثانية أو الطريق الثاني، لأن الطريق تذكر وتؤنث، ورد من طريق الإمام المرودي، من طريق الإمام المرودي. قيل له: كيف يجوز للرجل أن يقول أجمعوا؟ إذا سمعتهم يقولون أجمعوا، فماذا قال له؟ قال له: إذا سمعتهم يقولون أجمعوا فاتهمهم. إذا سمعتهم يقولون، هو يسأل الإمام أحمد، يقول: كيف يجوز للرجل أن يقول أجمعوا؟ يعني إذا سمع ناس يقول أجمعوا على كذا وكذا، فقال: إذا سمعتهم يقولون أجمعوا فاتهمهم، أجمعوا فاتهمهم. لكن لو قال إني، لاحظ عبارة دقيقة للإمام أحمد، إني لم أعلم مخالفا، لو قال إني لم أعلم مخالفا لكان أحسن، لو قال هذه العبارة لكان أحسن، إني لم أعلم مخالفا لكان أحسن. هذه طريق، الطريق الثانية. الطريق الثالثة من طريق أبي طالب، من طريق أبي طالب للإمام، قال: هذا كذب، هذا كذب، ما علمه أن الناس أو من علمه أو ما علمه أو من علمه، يعني اختلفوا في شكل العبارة، أو ما علمه أن الناس اجتمعوا. الحمد لله، أن الناس، يعني ما علمه أو من أعلمه أو من علمه، وهذا هو الصحيح، لأن رجحوا أن يقال ما علمه أو من علمه، من علمه أو ما علمه، أن الناس مجمعون. من علمه؟ يعني من علمه أن الناس مجمعون على هذه المسألة، ولكن يقال ما أعلم فيه خلافا، ما أعلم فيه خلافا، فهو أحسن من قوله إجماع الناس، إجماع الناس، هذا أحسن. ولذلك قال العلماء، هذا القاضي أبو يعلى وغيره، أبو طالب وغيره من الحنابلة، قالوا: يظهر من كلام الإمام أحمد، من ظاهر كلامه، أنه يمنع صحة الإجماع، ولكن هذا غير مراد، أن هذا غير مقصود، وإنما قال هذا على طريق ماذا؟ على طريق الورع، على طريق الورع، أو يرد هذا لمن يريد، أو يقول لمن يريد أن يرد حقا بادعاء أن هناك إجماع على ما يقول، أن هناك إجماع على ما يقول، أو يقول يرد على من ليس له معرفة بخلاف السلف، هو ليس له معرفة بخلاف السلف، لأن لربما السلف اختلفوا، لكنه يذكر على ذلك إجماع، فإذا يرد ذلك على ماذا؟ من باب الورع. هذه نقطة أولى، أن السلف ما كانوا يصدرون الأحداث والأحكام جزافا، فلذلك قال هذا، فعل هذا الإمام أحمد من باب الورع، هذه الأولى، هذا توجيه جميل، أن الإمام أحمد قال هذا من باب الورع، أو أن هذه العبارة قيلت في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف، هذه العبارة قيلت في من ليس له ماذا؟ معرفة بخلاف السلف، يعني ليس له إلمام بخلاف السلف، هل اختلفوا أو لم يختلفوا، لذلك أتى بهذه العبارة التي ترد من يزعم أن هناك إجماعا على ما ذهب إليه، إما من باب الورع، وإما يرد من في من ليست له معرفة بخلاف السلف، أما إذا كان له إلمام بخلاف السلف فهذا غير مقصود بهذه العبارة، هذا غير مقصود بهذه العبارة. أما كل ما وقع الخلاف يقول وقع الإجماع على وكذا وكذا، كل من خالفك يدعي الإجماع يدعي الإجماع. ولذلك كان الإمام أحمد يرد عليه: من يدريك؟ لعلهم اختلفوا. من يدريك؟ لعلهم اختلفوا. لماذا ذكرنا هذه العبارة؟ والكلام عليها طويل، ولعل إليه عودة إن شاء الله. ولكن المقصود قول ماذا؟ قول الأزهري رحمه الله في تهذيب اللغة. تدري ماذا قال العبارة التي قال الأزهري؟ واتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم. وانظروا إلى هذا الاتفاق. وبالله عليكم قولوا لي الواحد، يعني إذا كان مبتدئ وجد هذه العبارة، ما هي العبارة؟ واتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم على ماذا اتفقوا؟ أن الإيمان معناه التصديق، أن الإيمان معناه التصديق. هذه بعبارة بلفظها وشحمها لمن أراد أن يرجع إلى الجزء الخامس عشر من تهذيب اللغة. الجزء الخامس عشر، نستحضر الآن الصفحة، الجزء الخامس عشر من تهذيب اللغة. يقول: واتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن الإيمان معناه التصديق. واحفظوا هذه العبارة، وهذه العبارة للأسف حفظناها من أفواه المبتدع الذين كانوا يجادلون بباطل. واتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن الإيمان معناه التصديق، أن الإيمان معناه التصديق. مفهوم هذه العبارة؟ احفظها يا عثمان، احفظوها، مفهوم؟ طيب، قول الأزهري، ركزوا معي في قول الأزهري في تهذيبه: واتفق أهل العلم من اللغويين، من اللغويين. هل هذا الاتفاق صحيح ولا غير صحيح؟ سنرى، سنرى. فهو الآن نقول غير صحيح، وأن هذا الاتفاق المزعوم مردود بماذا؟ مردود بكلام أهل اللغة أنفسهم. فإن هناك أهل اللغة فسروا الإيمان من الناحية اللغوية ليس التصديق فحسب، بل بما يتضمن عمل القلب، ولم يقصره على ماذا؟ ولم يقصره على التصديق، ولم يقل خلاص التصديق فقط كما حكى الأزهري. بل المشكل، رجعت إلى الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، رجعت إليه قلت لعلي أجد خلاف ما ذكر الأزهري، فإذا به أجده عند مادة أمنة في المجلد الخامس، عند مادة أمنة يقول: الإيمان التصديق، الإيمان هو التصديق. يعني إذن هذا، بينما وجدنا في كتب اللغة أخرى العكس. ومن الكتب المشهورة في اللغة العربية ما هي الكتب المشهورة؟ اللسان. أحسنت، لسان العرب. لماذا؟ لابن منظور. فمن يرجع منكم إلى المجلد 13 الصفحة 23، المجلد 13 صفحة 23، يجد أنه يذكر أن الزجاج حد الإيمان بقوله: الإيمان إظهار الخضوع والقبول للشريعة. الإيمان، هذا الزجاج يقول، وحد الزجاج، لعل هكذا عبارته، لعل هكذا: وحد الزجاج الإيمان فقال: الإيمان إظهار الخضوع والقبول للشريعة، إظهار الخضوع والقبول للشريعة ولما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: واعتقاده وتصديقه بالقلب. هذا كلام جمال جميل. يعني إذا حفظتم كلام الأزهري في التهذيب، احفظوا هذا الكلام لمن؟ لابن منظور، ذكره ابن منظور في لسانه المجلد 13، قلنا صفحة كم؟ 23. يقول: وحد الزجاج الإيمان فقال: الإيمان إظهار الخضوع والقبول للشريعة ولما أتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه واعتقاده وتصديقه بالقلب ولذلك لا اسمحوا لي أتوسع في تعريف الإيمان من جهة اللغة لأسباب كثيرة، لأن كما قلت لكم عدة مرات نسأل عن تعريف الإيمان فنقول ما زعمه الجوهري وما زعمه الأزهري في تهذيبه من أن الإيمان مجرد تصديق فهو مردود غير صحيح، رده عليه من أهل اللغة أنفسهم، وهو ماذا ذكرنا منهم ابن منظور في لسانه الجزء 13 الصفحة 23. طيب ماذا قال؟ ما هي العبارة التي قال؟ وحد الزجاج الإيمان فقال، ماذا قال؟ قولوا ماذا قال؟ الإيمان إظهار الخضوع والقبول للشريعة ولما أتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه واعتقاده وتصديقه بالقلب هذا كلام من؟ كلام الزجاج نقله عنه من؟ ابن منظور في لسانه. هناك كتاب آخر مشهور في اللغة، ما هو؟ ولعل كل طالب علم عنده هذا الكتاب في بيته. ما اسم الكتاب؟ لا يخلو التاج، ذكرنا ما فيه كتاب لا تخلو منه مكتبة. الصحاح ذكرناه، القاموس المحيط. عنده عبارة جميلة أيضا، وهي عبارة توافق ما قرره من؟ ما قررناه الزجاج ونقله عنه من؟ ابن منظور. ما هي العبارة؟ قال الإيمان الثقة وإظهار الخضوع. أما التصديق فقط هذا جامد، لكن إظهار الخضوع معنى أنك تمتثل الأوامر، تجتنب النواهي، تنزجر. أما التصديق فقط، لا، أنا صدقت بأنك رسول الله لكن لا أؤمن بك، أنا صدقت أن الزنا حرام لكني لا بأس أن أفعل، أنا صدقت أن الربا حرام لكن لا بأس أن أفعل، أنا صدقت أن الكذب حرام لكن لا بأس أن أفعل. لأن التصديق ليس فيه معنى الخضوع، وليس فيه معنى الانقياد، وليس فيه معنى القبول للشريعة. ولذلك ماذا قال؟ ما هي العبارة التي قالها؟ الإيمان الثقة وإظهار الخضوع وقبول الشريعة. هذه عبارات ينبغي أن تحفظ وينبغي أن لا تنسى، لأن الآن ذكرنا لكم حتى لا يقال لكم إن هناك إجماعا ذكره الأزهري في تهذيب اللغة في المجلد 15، وذكره أيضا الجوهري في الصحاح في المجلد الخامس، ثم يذكر لك ماذا؟ قل له أنت إن ابن منظور في اللسان الجزء 13 الصفحة 23 قال وحد الزجاج الإيمان فقال الإيمان إظهار الخضوع. ماذا تلاحظون من إظهار الخضوع؟ ماذا تستشفون من هذه العبارة؟ الانقياد للأوامر، هذا معنى الإسلام، إظهار الخضوع. الإسلام هو الاستسلام والانقياد والخضوع لأمر الله عز وجل. إظهار الخضوع زين، وماذا آخر؟ وقبول للشريعة، وماذا آخر؟ ولما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا آخر؟ واعتقاده وتصديقه بالقلب. فإذا أنت الإيمان شغلت فيه الجوارح كلها، وشغلت فيها ماذا؟ شغلت فيها قلبك، اعتقاد، قول، خضوع، تصديق، يعني قبول لما جاء به، قبول الشريعة لما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ثم أيضا تذكر له إيش؟ تذكر له كلام الفيروزابادي. صاحب كتاب القاموس المحيط ماذا قال؟ شنو هي عبارته الجميلة؟ الإيمان ما هو؟ الثقة وإظهار الخضوع وقبول الشريعة. الثقة الإيمان يعني أن لا يكون هناك تذبذب وإلا دخل النفاق. الإيمان الثقة وإظهار ماذا؟ الخضوع وقبول الشريعة. كيف يظهر الخضوع المؤمن؟ يظهر الخضوع لما يسمع قول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يقول سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ولا يقول سمعنا وعصينا، سمعنا قولك وعصينا أمرك، هذا لا يعتبر. فإذا قلنا سمعنا قولك وعصينا أمرك هو معنى التصديق، هو معنى التصديق. سمعنا قولك وعصينا أمرك هو معنى التصديق. نحن صدقنا بك يا محمد أنت رسول الله لكني لا أؤمن بك، أنا صدقت بك. الصلاة فرض لكنني لا أصلي، أنا صدقت أن الصلاة فرض لكنني لا أصلي. الزنا حرام، أنا صدقت أن الزنا حرام ولكنني لا أتعفف. الربا حرام، صدقت بهذا لكنني أتعاطى الربا. الخمر حرام لكنني أشرب الخمرة. وهكذا الكذب حرام لكنني أكذب. كل هذا يدخل فيه إيش؟ يدخل فيه التصديق. صدق. التصديق لا يعني الخضوع ولا يعني قبول الشريعة ولا يعني قبول ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني اعتقاده بالقلب وتصديقه، اعتقاده وتصديقه بالقلب، لا أبدا. ولا يعني الثقة ولا يعني الخضوع للشريعة. فإذا أتينا بقول من؟ الأزهري وقول الجوهري، ثم ذكرنا أقوال الأئمة المشهورين في اللغة. من هم؟ ابن منظور في لسانه ومن آخر في رزق أبادي في قاموسه. والزجاج طبعا أنتم تعلمون أنه من أهل اللغة. طيب، تسمحون أن نقف مع التعريف المشهور وهو الإيمان هو التصديق. الآن علمتم أن كلمة الإيمان هو التصديق ليست صحيحة، لكن برهن لي، أعطيني برهانا، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هل عندكم من علم؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. والدعاوى إذا لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أبعياء. إذا لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أبعياء. أنت تدعي شيئا، أثبت العرش ثم انقش. تدعي أن الإيمان معناه التصديق، نعم، وآخر يدعي عكسه، فما دليلك على العكس؟ ممكن يقول لك المرجئ الآن أصحاب جمعية الرفق بالطواغيت، أصحاب مدرسة جمعية الرفق بالطواغيت، يقول لك الإيمان التصديق، فلذلك جعلوا إيمان أبي بكر كإيمان أبي لهب، لا فرق. فقالوا أبو لهب إذا قال أنا أؤمن ولكنه لا يعمل. ولذلك هناك كتب كتبت في ماذا؟ في إسلام عبد أبي طالب، في إسلام أبي طالب. بل الشيعة عندهم أبو طالب من أهل الجنة، رافضة. إنك لا تدري من حببت، لا نزلت في حقه، لا. يا رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا طالب يا عمّا قل لا إله إلا الله ولو في أذني، لا. قالوا لأنه قال لقد جئت بدين آمن به الجنان القلب وكفر به اللسان خوفا من الشنآن. ويمكن أن يجعل فرعون مؤمنا، ولذلك ابن عربي يجعل فرعون مؤمنا، بل أحمد الغماري، لماذا نبعد النجعة؟ أحمد الغماري عندي رسالة بخط يده أرسلها للشيخ أبي غويس حفظه الله، يقول له بأن فرعون مؤمن. ومن يقرأ منكم كتاب الفتوحات المكية أو الإجرامية، ها فتوحات يعني بطبعتين دونكم، بطبعتين، فيها إن فرعون آمن إيمان الخاصة لا هوس فيه ولا غيره، لما قال أنا ربكم الأعلى قال بلغ الرقي والقمة في ماذا؟ في العبادة. فالكل معبود، فالكل معبود. ولذلك قال لما قال قوم نوح قال كفروا من أوجه، بل على لماذا؟ قال لأنهم قوم فرعون، قال لأنه بنو إسرائيل لما جعلوا ماذا؟ لما جعلوا العجل، قال لأنهم خصوا إلىهم عجل فقط، مع أن كل شيء موجود في العالم فهو الله، كل شيء. وكل ما ورد من النصوص ولهم عذاب أليم قالوا من العذوبة، من العذوبة. طيب النار، قال النار يتنعمون فيها كما تنعم فيها الخليل إبراهيم عليه السلام، إبراهيم كان في النار بردا وسلاما. كذلك هؤلاء إذا وصلوا إلى هذه القمة، فلذلك عندهم كل شيء موجود في العالم هو الله، العبد رب والرب عبد، إن قلت عبد فهو رب، يا ليت شعري أن يكلف. ولذلك قال وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الرب إلا راهب في كنيسة. حتى إن أحدهم كان يتكلم عن معبوده فمروا على كلب أكرمكم الله ميتا فقال هذا ربك؟ قال نعم. حتى قال آخر وما تحت الجبة إلا الله، إلى غير ذلك من الضلال والكفر، كله ناتج عن ماذا؟ ناتج عن عدم معرفتهم للألفاظ الشرعية. أما كلمة لا إله إلا الله يقول لا معبود إلا الله، لا معبود إلا الله، يعني أنت عبدت صنما فما عبدت إلا الله، عبدت حجرا فما عبدت إلا الله. ولذلك عنده قوم نوح كفار لأنهم خصصوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصرا، ولم يجعلوا الناس سواء، كلهم يعبدون، كلهم يعبدون. وفي الحقيقة ما عبد في هذا الرجل وفي هذه البقرة التي يعبدها وفي هذه الشجرة التي يعبدها ما عبد إلا الله، فهي واسطة كما قال المشركون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كذلك مسألة الإيمان، الإيمان معناه التصديق، بهذا التعريف الضيق معنى التصديق، تصدق لا تبالي بعد ذلك، لا تفعل شيئا، صدق ولكن لا تصوم ولا تصلي ولا تحج ولا تزكي، وافعل كل الموبقات ما ظهر منها وما بطن، مجرد أن تقول بأنك تصدق هل هذا يكون موحدا؟ يقول للنبي أنت محمد، أنت رسول الله، أرسلك الله، ولكنني أقاتلك وأنا أعترف أنك رسول الله وأحاربك وأعترف أنك رسول الله. هل يقول له رسول الله أنت مؤمن عاصم، أم يقول لك لعنة الله عليك ويقاتله؟ فإذا انظروا من أين أتوا، أتوا من تعريفهم لماذا للإيمان، فقالوا الإيمان مجرد تصديق، وعندهم حجج. ولذلك قد يكون النص صحيحا في بعض الأحيان والفهم قبيحا. ركزوا معي، أحسن من وجه قول الأزهري أو من رد على الأزهري ومن رد على الجوهري في تعريفهم للإيمان بأنه التصديق، ماذا قال؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء السابع لمن أراد أن يرجع إليه. قبل أن نذكر الجزء السابع، هو كتاب يتكلم على الإيمان وكتاب رائع، ولكن هناك مسألة لا بد أن أنبه عليها. الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب الإيمان الكبير، الإيمان الكبير، وعنده أيضا الإيمان الأوسط، الإيمان الأوسط، يعني كتاب الإيمان مجموع الفتاوى الجزء السابع إلى 400 وكم؟ إلى 460، هذا كله كتاب إيش؟ الإيمان الكبير. ومن 461 إلى 622، إلى 622، هذا الإيمان الأوسط. طيب قلوا هذه الأرقام، المجموع، مجموع الفتاوى الجزء السابع من ماذا؟ إلى 460 كله إيش هو؟ من الأول إلى 460 كله إيش؟ كتاب الإيمان الكبير. ومن 461 إلى 622 ما هو؟ الإيمان الأوسط، الإيمان الأوسط، الإيمان الأوسط. أنا أحببت أن أنبه على هذه المسألة حتى إذا أشرنا إلى الإيمان الكبير فتعلمون أين هو، وإذا أشرنا إلى الإيمان الأوسط فتعرفون أين هو. أو ربما نقول في الجزء السابع من المجموع، الجزء السابع من المجموع يشمل الإيمان الكبير كما يشمل إيش؟ الإيمان الأوسط، الإيمان الأوسط. وإنما يرجع إلى النسخة الأصلية القديمة القديمة العزو إليها، فمن الأول إلى ماذا؟ إلى 460، ومن 460 إلى 622. شنو هذا؟ أين الكبير وأين الأوسط؟ سعد صمد، أين الكبير؟ الإيمان الكبير من ماذا؟ من الأول إلى 422، ومن عفوا من 460، ومن 460 من 461 إلى 622، 622 شنو هو؟ الإيمان الأوسط. طيب، شيخ الإسلام ابن تيمية أحسن من رد على الأزهري وعلى من آخر وعلى الجوهر بحجج، رد أقوالهم من وجوه أربعة، رد أقوالهم مصطفى ركز معي في هذه الأوجه لتستطيعون أن تحاجوا من يزعم أن الإيمان مجرد تصديق. وما أكثره وما أكثرهم والمرجئة الآن الذين يحاجون ويجادلون ويحامون ويخاصمون على الطواغيت وغيرهم بتعريفهم للإيمان وتعريفهم للكفر كما سيأتي إن شاء الله. عثمان ركز معي، ركزوا معي جيدا. قلنا الجوهري والأزهري قالوا به هو الإيمان، هو شنو هو؟ التصديق. بينما خالفهم من؟ خالفهم الزجاج كما نقل عنه ابن منظور في لسانه، وخالفهم أيضا الفيروزابادي كما في القاموس. لكن كلام الأزهري، ربما يقول لك واحد هذا كلام فقط، فكلام الأزهري ذكر إجماع، ما هؤلاء ذكروا كلام فقط، ماذا نقول له؟ هذا الإجماع مخروم، مخروم بقول أئمة كبار، وهم من؟ ابن منظور والزجاج والفيروزابادي وغيرهم. لا يقول لك، وتقول له نزيد لك وأزيدك، أزيدك شيخ الإسلام ابن تيمية مرجع اللغة العربية، حتى إنه استدرك على سيبويه في كتابه أكثر من 100 خطأ، استدرك عليه. أجاب عنهم بماذا؟ قلنا بأوجه أربعة. من يذكر منكم هذه الأوجه؟ أو أذكرها ولكن حاولوا أن تفهموها. الوجه الأول، قال شيخ الإسلام ابن تيمية بأن لفظ التصديق، التصديق يتعدى بنفسه أم يتعدى بغيره؟ التصديق يتعدى بنفسه أم يتعدى بغيره؟ تعلمون الآن عندنا الفعل إما أن يكون لازما وإما أن يكون متعديا. لاحظوا، اللازم هو الذي يكتفي بالمرفوع فقط، ما كينصبش المفعول، وإذا جاء منصوب إيش غيكون هذا؟ غيكون حال، حال إذا كان نكرة. فالذي يأتي إيش؟ اللازم يكتفي بالمرفوع، والمتعدي لا يكتفي بالمرفوع، يحتاج إلى مفعول به، مفهوم؟ طيب، فإذا قلنا التصديق هل يتعدى بنفسه أم لا؟ الجواب، لفظ التصديق يتعدى بنفسه، ولفظ الإيمان لا يتعدى بنفسه، هذا هو الفرق. ركزوا معي، لفظ التصديق يتعدى بنفسه، ولفظ الإيمان لا يتعدى بنفسه، بل يحتاج إلى ماذا؟ إلى واسطة، إما بالباء وإما باللام، إما بالباء وإما باللام. فالمخبر الذي يخبر إذا صدقته، أخبرك شخص وصدقته، ماذا تقول؟ صدقه ولا صدق به؟ صدقه. إذن تعدى بنفسه ولا بواسطة؟ تعدى بنفسه، صدقه. طيب، هل يقول له آمنه؟ آمن به، آمن به، أو آمن له. فأحسنت، فآمن له لوط، فآمن له لوط. فما آمن لي، لموسى، لموسى. فتعدى هنا بماذا؟ باللام. ماذا قال فرعون على الصحراء؟ آمنتم له قبل أن آذن لكم، آمنتم له، لم يقل آمنته، آمنتموه، آمنتموه، فآمنه، بل فآمن له لوط، فما آمنه فما آمن لموسى. وماذا قال الله عز وجل لنوح؟ أنؤمن لك، أنؤمن، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. ركزوا معي، هذا الوجه الأول للصفا، هل أنت معي؟ نعم. طيب، الوجه الأول قلنا لفظ التصديق يتعدى بواسطة ولا يتعدى بنفسه؟ يتعدى بنفسه. ولفظ الإيمان يتعدى بماذا؟ بواسطة. شو هي الواسطة؟ الباء أو اللام. يبدأ بالباء لأن باء التعدية هي عند ماذا؟ عند الصدارة. طيب، الوجه الثاني، هذا الوجه جيد، أتقنوه جيدا. الوجه الثاني أنه ليس مرادفا للفظ التصديق في المعنى الإيمان. الباء بالباء واللام. واللام بالباء واللام. الوجه الثاني أن الإيمان ليس مرادفا للفظ التصديق في المعنى، ليس مرادفا للفظ التصديق في المعنى، للفظ التصديق في المعنى، مفهوم؟ طيب، مثال ذلك، الإيمان، الإيمان لا يستعمل إلا في الأمر الذي يؤتمن عليه، يؤتمن عليه من؟ المخبر. لا يستعمل الإيمان، لا يستعمل إلا في الأمر الذي يؤتمن عليه المخبر، يؤتمن عليه المخبر. هذا إيش هو؟ الإيمان لا يستعمل إلا في الأمر الذي يؤتمن عليه المخبر، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، كالأمر الغائب، كالأمر الغائب، بخلاف التصديق فإنه يستعمل في كل خبر، فإنه يستعمل في كل خبر. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان، إيش هو كتاب الإيمان الكبير، في كتاب الإيمان الكبير المطبوع ضمن المجموع، ضمن المجموع، قال، احفظوا هذا الكلام وهذه المسائل، هذا الدرس اليوم ينبغي أن يحفظ جيدا جيدا لتستطيعوا أن تردوا شبه المرجئة. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموعه وهو الجزء 17، وفي نفس الوقت هو الإيمان الكبير، وإن لم تخني الذاكرة الصفحة 291، راجعوا كتاب المجموع، كتاب المجموع الجزء 97، وهذا هو الإيمان الكبير المطبوع ضمن هذا الكتاب، ضمن المجموع. يقول فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة إيش؟ ماذا يقال له؟ فهمتم الكلام؟ فإن كل مخبر، اكتب الكلام وحفظه، فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة إيش؟ ماذا يقال له؟ قل. صدقت، أحسنت، صدقت، وأنت كذلك صدقت. فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة إيش؟ ماذا يقال له؟ يقال له صدقت. كما يقال في المقارنة عثمان، إيش ماذا يقال له؟ ضد الصدق، ما هو؟ ها؟ كذبت. أي نعم، لا تخف، تكلم، بالخطأ نصل للصواب، فلا يمكن أن تصل للصواب إذا لم تخطئ. فإن كل مخبر، أي واحد يخبر عن شيء شاهده أو عن شيء غيبي وكان صادقا، ماذا نقول له في اللغة العربية؟ أقول له صدقت. وأي واحد يخبر، ركز معي، أي واحد يخبر عن شيء شاهده أو غيبي ولكنه لم يكن صادقا، ماذا نقول له؟ كذبت. نقول له كذبت بالنقيض. إذا أعد العبارة، فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت، كما يقال كذبت، كما يقال كذبت. فمن قال، لاحظ، السماء فوقنا، فمن قال السماء فوقنا قيل له ماذا؟ ماذا نقول له؟ كذبت ولا صدقت؟ قيل له صدقت. ركز. فمن قال السماء فوقنا، كتبت؟ فمن قال السماء فوقنا قيل له ماذا؟ صدق، صدق. فمن قال السماء فوقنا قيل له صدق. كما يقال أيضا في نقيضها ماذا؟ صدق. ماذا يقال في نقيضها؟ كذب، كذب. هذا كله في ماذا؟ في الإيمان ولا في التصديق؟ في التصديق. وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائب، أما التصديق فيستعمل في ماذا عثمان؟ يا عبد الصمد شيخ، يا شباب، عبد الصمد، لفظ التصديق يستعمل في المشاهدة والغيب ولا في الغيب فقط؟ مشاهدة والغيب. لكن لفظ الإيمان يستعمل إيش؟ في الغيب فقط. في الغيب فلا يستعمل. وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائب، عن غائب. لم يوجد في الكلام أن من أخبر عن مشاهدة كقوله طلعت الشمس وغربت أنه يقال له آمنا، لا يقال له آمنا كما يقال صدقنا. ها؟ طيب، إن هذا هو الفرق الدقيق بينهما. رأيتم هذا الفرق؟ هذا الفرق دقيق، لأن الإيمان مشتق من ماذا؟ الإيمان مشتق من ماذا؟ من الأمن. الإيمان مشتق من الأمن، ولذلك يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر، يستعمل من الأمن، يستعمل في خبر يؤتمن عليه من؟ المخبر. كالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه المخبر، الذي يؤتمن عليه المخبر. فهم؟ طيب، يستعمل قلنا إيش؟ الإيمان مشتق من ماذا؟ من الأمن. يستعمل في ماذا؟ في خبر يؤتمن عليه من؟ المخبر. مثل ماذا؟ كالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه المخبر، كالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه المخبر، الذي يؤتمن عليه المخبر. ساعة، ساعة، ولا زلنا في الوجه الأول والثاني. مفهوم هذا الكلام؟ أنا أهم شيء، أنا أهم شيء كما أقول لكم دائما، أهم شيء الفهم، أهم شيء الفهم. وهذه أساليب ينبغي أن يعرفها الإنسان في آداب التعليم، كيف يمكن أن يدرس الطلبة، أن لا يكون هدفه ختم الكتاب فقط، كما كان يقول عبد الله بن مسعود، فليكن همه كما في الكتاب لا ختم الكتاب. ولذلك الواحد يقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط منه حرفا وقد أسقط العمل به، لأن مقصوده ماذا؟ مقصوده أن يختم الكتاب فقط، أن يختم الكتاب ويخرج كما يقول البعض، يدخل إلى العلم وحده ويخرج وحده. وعندما يخرج من رسالة إذا ختم، هذه في حالتنا إذا ختم. ولذلك تجد الشخص سبهللة، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يقدم رجل ويؤخر أخرى. لماذا؟ لأنه ما قرأ كتابا وضبطه من أوله إلى آخره إلا من رحم الله. يبدأ في الكتاب صفحة صفحتين، يطير إلى كتاب آخر، ثم إلى كتاب آخر، ثم إلى كتاب آخر. هذا لن يفلح أبدا، هذا لن يفلح. خذ الكتاب من جلدته الأولى إلى جلدته الأخيرة وقرأه كاملا حتى ولو لم تفهمه، العبارة التي لم تفهمها اسأل غيرك وركز فيها، أتعب مخك شوية، تعب مخك يا صاحبي ولو قليلا، لأن العلم كما سبق أن قلنا لا يؤخذ براحة البال، لا بد أن يتعب الإنسان نفسه فيه. من طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة. يا نبتة ما مرة جدا جدا احنا نسميها المغاربة الدفلة، يعني صعبة جدا مرة جدا. فإذا الذي يريد أن يكون إماما يقتدى به لابد أن يصبر، لابد أن يجتهد، لابد أن يصابر. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، لا بالنوم والكسل ولا بالفيس طاغوت. هذا الفيسبوك للأسف الشديد وقعت فيه مصائب، وعدة أخوات وعدة إخوة يشكون من يدخل إلى الفيسبوك أو الفيس طاغوت ويحادث النساء ويتكلم مع النساء، بل حتى ولو كانت مزوجة، بل بعضهم يعرض عليها الزواج وهي مزوجة متزوجة. فللأسف وبعضهم أدى به أن طلق زوجته، وبعضهم عقد، يعني للأسف للأسف الشديد. الله المستعان. وأنتم تعلمون أن بعضهم والله عدة اتصالات تأتيني البارحة بلا بعد، وبعد البارحة أيضا جاءني شخص من مكان بعيد أن ابنته زوجها لرجل للأسف له لحية وله قميص وله وله. نحن لا نطعن في الشعائر أبدا، ولكن ينبغي أن يكون الإنسان مع الشعائر دائما يستحضر عظمة الله. أي ذنب يريد أن يرتكبه ينظر ماذا يقول الله. هذا هو الخضوع، هذا هو الانقياد. نحن لازلنا في الإيمان، خضوع الأجسام، خضوع الجوارح. بالله عليكم تصوروا لو ربنا ينظر إليك، ينظر إليك، هل تستطيع أن تحادث امرأة فيما يغضب الله؟ لو ملك الموت واقف على رأسك يريد أن يقبض روحك، هل ممكن أن تخاطب امرأة؟ بالله عليك لو كان مواردك ينظر، هل ممكن أن تفعل؟ كوارث، كوارث والله. نساء بدون حياء للأسف. الله المستعان. فالمهم الشاهد عندنا هذا الأمر الغائب الذي يؤتمن عليه المخبر. فاللفظ بينه فرق بين الإيمان والتصديق، والتصديق فاللفظ متضمن معنى التصديق ومعنى الائتمان والأمانة، ومعنى الائتمان والأمانة. أما أن نجعله للتصديق وحده فلا، لأن هذا الذي يدل عليه الاستعمال ويدل عليه الاشتقاق. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وما أنت بمؤمن لنا، وما أنت بمؤمن لنا. ولا أنسى أنني قرأت مرة وأنا طفل صغير رسالة لشيخنا تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى، أنه قال يغلط كثير من الناس حتى أهل اللغة الذين جعلوا الإيمان مجرد التصديق، مع أن الاستعمال والاشتقاق يقول بأنه يتضمن معنى التصديق ومعنى ماذا؟ ومعنى الإقرار. فقال واستدل بهذه الآية وما أنت بمؤمن لنا، معنى بمؤمن لنا أي لا تقر بخبرنا ولا تثق به، لا تقر بخبرنا ولا تثق به ولا تطمئن إليه ولو كنا صادقين. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، لأن لو كان معنى الإيمان تصديق وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين، يعني فيه لا يستقيم. وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. فلذلك قال لا تقر بخبرنا ولا تثق به ولا تطمئن إليه ولو كنا صادقين، ولو كنا صادقين، لأنهم لم يكونوا عنده كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، لم يكونوا عنده ممن يؤتمن على ذلك، حتى فلو صدقوا لم يأمن لهم، فلو صدقوا لم يأمن لهم، لأنهم لم يكونوا مؤتمنين على ذلك. هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا هو الوجه الثاني، ولعل نقف على هذا الوجه، وبقي غدا أن نشير إلى الوجه الثاني والوجه الثالث. ذكرنا الثاني، الوجه الثالث والرابع. فالوجه الأول ما هو؟ ما هو الوجه الأول؟ وإن شاء الله لا تستعجلوا النتائج بإذن الله عز وجل. ركزوا على هذا الدرس والدروس الآتية في كتاب الإيمان، ركزوا جيدا. فالوجه الأول ما هو للإيمان؟ قلنا بأن شيخ الإسلام ابن تيمية رد على ماذا؟ على الأزهري، ورد على من آخر وعلى الجوهري، فقال بأن ماذا؟ من وجوه أربعة. الوجه الأول من يذكره منكم سعد صمد، اللفظ التصديق ما به يتعدى بنفسه دون إيش؟ لفظ الإيمان. ولفظ الإيمان مصطفى بماذا يتعدى لفظ الإيمان؟ لفظ الإيمان يتعدى بواسطة ولا بنفسه؟ بواسطة. ما هي الواسطة التي يتعدى بها؟ الباء أو اللام. نعم، ارفع صوتك، ارفع صوتك، هذا الحياء مذموم. وإن سكت لحياء أو كبر إن تبقى على جهرك طول عمري. هناك حياء حرام، هناك حياء حرام، هذا منه. أو أن يستحي الإنسان تعطي المرأة يدها فيصافحها ويقول استحييت، استحييت، ويختلي بها تقول له لا تمشي معي، يقول له خلاص، تقول استحييت. هذا الحياء يؤدي بكم إلى جهنم. فلذلك وإن سكت لحياء أو كبر إن تبقى على جهرك طول عمري. قول سيدي بالخطأ نصر الصواب. كلنا ذلك الرجل، كلنا نتعلم، كلنا من المحبرة إلى المقبرة، كلنا نستفيد، ليس هناك أحد فوق العلم. ولذلك المقال الإمام أحمد أنت إمام يرجع إليك في الفتوى ولا زلت تحمل العداوة. فقال المحبرة، فقال إلى متى؟ قالوا إلى متى؟ قال من المحبرة إلى المقبرة. وقال آخر قالوا إلى متى والمحبرة في يدك؟ قال لعلي لم أكتب الكلمة التي تنفعني عند الله. فنحن كذلك نتكلم بالخطأ نصل لمن؟ للصواب، وإلا نبقى على جهلنا. قلنا الفرق الأول أن لفظ التصديق يتعدى بنفسه دون لفظ الإيمان. لفظ الإيمان يتعدى بماذا؟ بالباء واللام، بالباء واللام. طيب ربنا عز وجل ماذا قال؟ فآمنه لوط، ولا فآمن له لوط؟ فآمن له لوط. ربنا عز وجل ماذا قال؟ فما آمنه موسى، ولا فما آمن لموسى؟ ربنا عز وجل ماذا قال؟ آمنتم له قبل أن أذلكم، ولا آمنتموه؟ قالوا أنؤمنه، ولا أنؤمن لك؟ أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. ثانيا ما هو؟ أن لفظ الإيمان ليس مرادفا للفظ التصديق في ماذا؟ في المعنى، في المعنى، في المعنى. لماذا؟ لأن الإيمان لا يستعمل إلا في الأمر الذي يؤتمن عليه المخبر، كالأمر ماذا؟ كالأمر الغائب، بخلاف التصديق فإنه يستعمل في كل خبر. التصديق يستعمل في كل خبر، ولذلك كل مخبر عن مشاهدة أو غيب ماذا نقول له في اللغة؟ صدقت. آمنت ولا صدق؟ صدقت. وعكسها ماذا؟ كذبت. وعكسها كذبت. طيب، ولفظ الإيمان لا يستعمل إلا في الخبر عن غائب، بخلاف إيش؟ لفظ التصديق. والله تعالى أعلم وأحكم. ولعل إخواننا لم ينقطع الصوت، هل انقطع الصوت؟ هل الصوت واضح؟ إذن نقف هنا لأن الأمر يحتاج إلى نوع من التوسع. وقد ذكرنا وجهين اثنين، إن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر وجوها أربعة في كتاب الإيمان الكبير المطبوع ضمن مجموعه في الجزء السابع، في الجزء السابع. والله تعالى أعلم وأحكم. وغدا إن شاء الله نتابع ما بقي، ونسأل الله عز وجل أن يكثر فوائدنا وفوائدكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وغدا بإذن الله. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله.